بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. باب الأقضية والشهادات، الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للحافظ الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا عند كتاب الأقضية والشهادات، وتوقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر، يعني لا تجوز شهادة العبد ولا شهادة الصبي ولا شهادة الكافر. أما بالنسبة لشهادة العبد، فأكثر أهل العلم على عدم قبولها، وهذا هو المذهب، مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكذلك هو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، فإنهم يرون أن شهادة العبد لا تقبل. وقال بهذا أيضا بعض التابعين، ونسب ذلك إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ومن التابعين عطاء ومكحول ومجاهد والشعبي. ما دليلهم على أن شهادة العبد لا تقبل؟ قالوا: لأن الله يقول في القرآن: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا: هنا الخطاب كما هو معروف للأحرار وليس للعبيد، لأن الأحرار هم المشهود في حقهم، وكذلك قوله منكم، قالوا هنا أي المقصود الأحرار، وليس المقصود إخراج الكافر فقط، بل حتى إخراج العبد. فقوله هنا ذوي عدل منكم خرج بقوله هذا الكافر والعبد، وأكدوا ذلك بأن الشهادة من باب الولاية، والعبد لا ولاية له على نفسه، لأنه عبد لسيده، فالأمر بيد سيده، فهو يشترى ويباع كالمال. وقالوا أيضا أن الشهادة أمر لا يتبعض كالميراث، أليس العبد لا يرث؟ قالوا: كذلك لا يشهد. فالشهادة صفة كمال وصفة تفضيل، بدليل أن المرأة لا تقابل الرجل في الشهادة، بل إن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فدل على أن الشهادة صفة كمال وتفضيل، فالعبد لا يدخل. هذه أدلة الجماهير على أن شهادة العبد لا تقبل، وأكدوا ذلك بأثر ابن عباس رضي الله عنه، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أنه رضي الله عنه قال: لا تجوز شهادة العبد. وفي الحقيقة هذا الأثر لا يصح، وإن كان الجمهور قد استدلوا به، إلا أن هذا الأثر لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق الحجاج بن أرطاه، كما في مصنف ابن أبي شيبة، ومعروف أن الحجاج بن أرطاه مدلس ومتكلم فيه، فلا يصح الاحتجاج به. بقي أن نعرف أدلة القول الثاني في المسألة، وهم الحنابلة. الحنابلة خالفوا الجماهير في هذه المسألة، فذهبوا إلى أنه يجوز قبول شهادة العبد، وهذا أيضا روي عن جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب وأنس، وكذلك روي عن جمع من التابعين كعروة بن الزبير ومحمد بن سيرين، وأيضا شريح القاضي، وجمع من العلماء ومن المحققين إسحاق بن راهويه وابن المنذر. وإن كان هو من مفردات مذهب الحنابلة، إلا أنه قال به جمع من التابعين والصحابة. والدليل ما جاء في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأيضا في الآية نفسها التي استدل بها الجمهور: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا: إذا كان العبد عدلا فإننا نقبل شهادته. وهذا ما قاله أنس رضي الله عنه كما جاء عند البخاري معلقا بصيغة الجزم، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح أن أنس رضي الله عنه قال: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. إذن وأشهد ذوي عدل منكم تدل على قبول شهادة العبد، لأنه يدخل في عموم هذه النصوص. واستشهدوا شهيدين من رجالكم هو من الرجال. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قالوا: كذلك العبد يشهد ويقوم بالشهادة. فأكدوا هذه النصوص بأثر أنس، وهو أثر صحيح، أن شهادة العبد تقبل إذا كان عدلا. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث عقبة بن الحارث عندما تزوج أم يحيى، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. فذهب عقبة بن الحارث وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أني تزوجت امرأة وهي أم يحيى بنت أبي أهاب، وهي أم يحيى بنت أبي إهاب، وجاءت امرأة سوداء وزعمت أنها قد أرضعتني وأرضعت أم يحيى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف وقد قيل، وفي رواية: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، أنها قد أرضعتكما. فنهاه عنها، وهذا هو الشاهد، نهاه عنها، والحديث في البخاري. ووجه الاستدلال منه صريح، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة هذه الأمة وهي أمة سوداء، وفرق بين عقبة بن الحارث وبين امرأته أم يحيى. لو لم تكن شهادة هذه الأمة مقبولة لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين امرأته. ولهذا العلماء ذكروا أن العبد إذا روى حديثا فإن روايته تقبل، فقالوا: إذا نقبل شهادته على رسول الله عندما يروي عنه حديثا، فكيف لا نقبل شهادته على أحد من الناس؟ إذا ما هو الراجح؟ الراجح هو القول بجواز قبول شهادة العبد إذا كان عدلا كما قال أنس رضي الله عنه. فإن أدلة أصحاب القول الثاني وهو مذهب الحنابلة قوية، لا سيما حديث عقبة بن الحارث، فقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الأمة في الرضاع. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا صبي، يعني كذلك لا نقبل شهادة الصبي. وسيأتي بعد ذلك أن المؤلف سيستثني من شهادة الصبي أن شهادة الصبيان تقبل فيما بينهم البين في الجراح، سيذكر هذا بعد ذلك. أما الأصل في شهادة الصبي أنها لا تقبل، والمقصود بعدم قبولها في حال صغره، وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم على ذلك. لأننا لو نظرنا في النصوص سنجد أن الله عز وجل استشهد، أمر باستشهاد الرجال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس من الرجال. وكذلك أيضا: ممن ترضون من الشهداء، والصبي ليس ممن نرضى من الشهداء. وهذا ما قاله ابن عباس، فقد جاء عن ابن عباس بسند صحيح كما عند عبد الرزاق في مصنفه، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، أن عبد الله بن أبي مليكة أرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان، فقال له ابن عباس: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضي. فيقصد ابن عباس عندما قال أمرنا الله ممن نرضى، يقصد ما جاء في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، والصبي ليس ممن نرتضي من الشهداء. ثم إن القلم مرفوع عن الصبي، حتى يحتلم. قالوا إذن لا نقبل شهادته. لماذا؟ لأن القلم مرفوع عنه، لا يؤتمن فيما يقول ولا يؤتمن على حفظ الأموال، فكيف نأتمنه على الشهادة لصغر سنه؟ والصبي قد لا يقدر على تحمل الشهادة لأنه قد لا يحفظها ولا يتذكرها ولا يعرف أن هذه أمانة لصغره. إذن هذا القول كما أشرت نقل فيه الإجماع، وإن كان في الحقيقة لا إجماع في المسألة. لماذا؟ لأنه جاء أن شهادة الصبيان على بعضهم البعض اختلف فيها العلماء، لكن قد نقول إن الإجماع قائم على عدم جواز شهادة الصبي، أما شهادة الصبيان بعضهم على بعض فهذه هي التي فيها الخلاف. ولهذا الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ ذكر رحمه الله أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، نص على ذلك. واستدل بأثر عبد الله بن الزبير، فقد روى عن شيخه هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح، فلما روى هذا الأثر في موطئه قال رحمه الله كما في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا، يعني إذا كانوا مجتمعين فحصل بينهم جراح فنقبل شهادتهم فيما حصل في هذا الموضع، أما إذا تفرقوا أو جاء من يلقنهم أو يعلمهم فإننا لا نقبل شهادتهم. لهذا قال الإمام مالك: فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. إذن هذا ما ذكره الإمام مالك في موطئه، وهو سيذكره المؤلف بعد ذلك، فإن المؤلف بعد ذلك سيقول: وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير. إذن هذا هو المذهب استدلالا بأثر ابن الزبير رضي الله عنه. وأما ابن عباس فكان يرد شهادة الصبي مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يراه ممن نرتضيه من الشهداء. قال: ولا كافر، يعني كذلك لا نقبل شهادة الكافر. لماذا لا نقبل شهادة الكافر؟ طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على أن الكافر لا تقبل شهادته، وممن نقل الإجماع ابن رشد رحمه الله، فقد ذكر أن الإسلام شرط في قبول شهادته، فالكافر لأنه ليس مسلما لا تجوز شهادته. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 15 قال: فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وهذا لا نزاع فيه، هكذا يقول رحمه الله. ودليل هذا الإجماع ما جاء في قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قالوا: إذن الشهادة هي سبيل عظيم، فالله لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم إن الله رد خبر الفاسق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان الفاسق لا تجوز شهادته ويجب أن نتثبت وأن نتبين، فمن باب أولى الكافر لا نقبل شهادته. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا. انتقل بعد ذلك إلى من أقيم عليه حد الزنا، والمقصود به البكر الذي جلد 100 جلدة بسبب الزنا، ثم غرب أيضا لمدة سنة. فهنا رحمه الله يذكر أنه إذا تاب هذا من الزنا قبلت شهادته، في كل الأمور تقبل شهادته إلا في الزنا. ما معنى هذا؟ أي لا نقبل شهادته إذا جاء يشهد في الزنا. قال شراح الرسالة: لأنه يتهم على التأسي بإثبات مشارك له في صفته. إذن قالوا متهم في هذا الأمر، فلما كان هكذا يمنع. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ولا تجوز شهادة الابن للأبوين، ولا هما له، ولا الزوج للزوجة، ولا هي له. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى شهادة الابن لأبويه وشهادة الأبوين كذلك للابن، وذكر رحمه الله أنه لا تجوز شهادة الابن لأبويه، ولا تجوز كذلك شهادة الأبوين للابن، وأيضا في الزوج والزوجة. لماذا لا تجوز شهادة الأبوين؟ هذه عند الفقهاء يسمونها شهادة الأصول للفروع، أو شهادة الفروع للأصول. المذهب الذي قرره المؤلف هو عدم الجواز، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، بل تستطيع أن تقول هو مذهب الأحناف والمالكية وكذلك الشافعية والحنابلة، يعني الأئمة الأربعة كلهم يذهبون إلى أنه لا تجوز شهادة هؤلاء بعضهم لبعض، الأصول للفروع والفروع للأصول. وفي مسألة الزوج والزوجة كذلك أكثر أهل العلم أنها لا تقبل شهادة الزوج للزوجة، ولا الزوج ولا الزوجة للزوج. أما بالنسبة للأدلة، لأن الله عز وجل جعل في آية النور عندما ذكر البيوت ومن يجوز لنا أن ندخل بيوتهم: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخر الآية. في هذه الآية لم يذكر الله بيوت الأبناء، لم يقول وبيوت أبنائكم. لماذا؟ قالوا لأنها منسوبة إلى الآباء، فلما قال أو بيوت آبائكم دخل فيها أو بيوت أبنائكم، قالوا إذن كأن الأبناء هم كالآباء تماما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. قالوا إذن هذا دليل على أن الولد من كسب أبيه، وأنت ومالك لأبيك، فيباح للرجل أن يأكل من كسب ولده. فلما كان الأمر كذلك قالوا تبطل شهادة الرجل لنفسه، وولده هو كأنه نفسه، كأنه نفسه، فشهادة الرجل لولده كأنه يشهد لنفسه، فلا تقبل شهادته لنفسه ولا لولده. إذن هذا هو، وأكدوه بقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، كما عند أحمد في المسند، وعند أبي داود، وعند ابن ماجه. وأما الحديث الذي ذكرناه آنفا: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه، أخرجه كذلك أبو داود في سننه، وهو عند ابن ماجه وعند النسائي. إذن الوالد والولد بينهما البعضية، كأن الولد بعض أبيه، فهذا يمنع قبول الشهادة. ولهذا لما تكلم عليه الصلاة والسلام عن ابنته فاطمة رضي الله عنها ماذا قال؟ قال: فاطمة بضعة مني. وهكذا الابن، الابن بضعة من أبيه، فلوجود هذه التهمة منعت الشهادة من الأصول للفروع ومن الفروع للأصول. أما بالنسبة للزوج والزوجة، فإن جماهير العلماء على أن شهادة الزوجة لا تقبل، وكذلك أيضا شهادة الزوج، إلا الشافعي رحمه الله، فهو الذي منع، فهو الذي قبل شهادة الزوجة للزوج والزوج للزوجة. لماذا الجمهور منعوا ذلك؟ قالوا لأنه في الحقيقة أيضا بين الزوج والزوجة هناك تهمة، لأن الزوج في الغالب إذا شهد لزوجته فهو يجر منفعة ومغنما لنفسه، وهكذا الزوجة إذا شهدت لزوجها فهي أيضا تجر منفعة ومغنما، فمنعت الشهادة من الزوج للزوجة وكذلك من الزوجة للزوج، لا سيما أن كل واحد منهما يرث الآخر. وقد جاء أثر عن عمر رضي الله عنه كما في موطأ الإمام مالك أن رجلا سأل عمر وقال له إن العبد سرق مرآة امرأتي، فقال له عبدكم سرق مالكم لا قطع عليه. فقول عمر سرق مالكم جعل مال الزوج والزوجة كأنه شيء واحد وأضافه إليهما بالزوجية، عبدكم سرق مالكم. أما الذين أجازوا الشهادة وقد قلنا إنه من مفردات مذهب الشافعي، قالوا لأن النكاح يطرأ ويزول، فكأن هذا الرجل مع زوجته حكمهم كحكم الأجير والمستأجر، فلا نمنع قبول الشهادة. والزوجين ليس كالأصول والفروع، فالأب والابن بينهما بعضية، فالابن بعض أبيه بخلاف الزوجين ليس بينهما بعضية، فنقول لا بأس من قبول الشهادة. والذي يظهر والله أعلم أن القول بقبول شهادة الزوج والزوجة قوي. لماذا؟ لأن النكاح ليس مستداما بينهما، قد يزول هذا النكاح ويذهب، لكن ما دام هي في عصمته فهي زوجته وهو زوجها، وإذا طلقها زالت الزوجية. فالقول بعدم قبول الشهادة وهو قول الجمهور هو أحوط، والقول بقبول شهادة الزوج والزوجة تشهد لزوجها وهو يشهد لزوجته كذلك قوي من حيث الاستدلال، وهو من مفردات مذهب الشافعية. قال بعد ذلك رحمه الله وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى شهادة الأخ لأخيه، وذكر أنه تجوز شهادة الأخ لأخيه، لكنه قيد الأخ بقوله العدل، وهذا شيء متفق عليه، لا بد أن يكون عدلا الشاهد سواء كان أخا أو كان عبدا، ما دام أننا سنقبل شهادته لا بد أن يكون عدلا، أما إذا كان فاسقا فلا يجوز لنا أن نقبل شهادته. وقد تكلم عن هذا المؤلف في درس قد مضى عندما قال ولا يقبل إلا العدول. قال رحمه الله وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع في ذلك أنه تقبل شهادة الأخ لأخيه، وعلى رأس هؤلاء الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع، ذكر أن الفقهاء والعلماء لم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه وأنها جائزة. قال رحمه الله كما في الجامع ولم يختلفوا في شهادة الأخ لأخيه أنها جائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه. وتتابع العلماء بعد الترمذي في نقل الإجماع كابن المنذر والبغوي وابن رشد وابن قدامة، واستدلوا بعموم الآية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالآية ما فصلت بين القريب وبين الأجنبي، ما دام أنه عدل فعليه أن يقوم بالقسط ويشهد لله ولو على نفسه أو الوالدين أو الأقربين. وشهادة الأخ لأخيه ليس فيها تهمة. لماذا؟ قالوا لأن الأملاك والمنافع متباينة كما ذكر العلماء لعدم التهمة، لأن الأملاك والمنافع متباينة، فإذا كان عدلا غير متهم وشهد لأخيه فتقبل شهادته. وقد يقول قائل لم نقبل شهادة الوالد على ولده ولا الولد على والد، ولم نقبل شهادة الوالد لولده ولا كذلك شهادة الولد لوالده. قد ذكرنا أن شهادة الابن لأبويه وشهادة الأبوين للابن بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الأخ، ليست كقرابة الابن لأبيه والأب لابنه. إذن هذه المسألة نقل فيها الاتفاق، وكل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الذي عرف عنه الكذب، وذكر رحمه الله أن هذا الذي عرف عنه الكذب وقد جرب عنه الكذب كذلك لا تقبل شهادته، وهذا في الحقيقة شيء متفق عليه، وممن نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم، نقلوا الاتفاق على أن الذي جرب عنه الكذب وعرف بالكذب فإنه لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن الكذاب فاسق، فكيف نقبل شهادته؟ لا يجوز لنا أن نقبل شهادته مطلقا. وقد مر معنا قول المؤلف: ولا يقبل إلا العدول، وهذا كذاب وقد جرب عنه الكذب. وكذلك ذكر رحمه الله الذي يظهر الكبيرة، أي أنه يجاهر بالكبيرة، فهذا كذلك لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأنه مجاهر بالكبائر، والمجاهر بالكبائر فاسق، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، يعني الذي يجاهر بالكبيرة فإن هذا يفضحه الله عز وجل بسبب مجاهرته بالكبيرة. قال بعد ذلك: ولا جار لنفسه ولا دافع عنها، يعني كذلك الذي يشهد لنفسه فيجر منفعة أو يريد أن يدفع عن نفسه شيئا، ففي هذه الحال لا تقبل شهادته ما دام أنه ثبت أنه يريد أن يجر منفعة في هذه الشهادة أو يدفع ضررا. قال بعد ذلك: ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته عليه، يعني هؤلاء كلهم الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله لا تقبل شهادتهم فيما لو شهدوا لهؤلاء، كشهادة الابن لأبويه وشهادة الأبوين للابن وشهادة الزوجة والزوج، لكن لو شهد هؤلاء على بعضهم وليس لهم فإنها تقبل شهادتهم. فالكلام قبول الشهادة فيما لو كانت للأب من الابن فيشهد لأبيه أو لأمه أو العكس، فهنا لا تجوز، أما إذا شهد عليه فهي تجوز. وذكر المؤلف رحمه الله هنا الوصي، فقال: ولا وصي ليتيمه، يعني لا تقبل شهادة الوصي ليتيمه إذا شهد من أجل هذا اليتيم. وهذا كما هو ظاهر فيه أن الوصي إذا شهد ليتيمه لا تقبل شهادته. شهادة الوصي على الموصى عليه، إذا شهد الوصي على من هو موصى عليه، طائفة من أهل العلم تقبل شهادته وتقول: نقبل شهادته. حتى إن ابن قدامة رحمه الله ذكر أنها مقبولة وأنه لا يعلم في ذلك خلافا. لماذا؟ قالوا: لأن الوصي إذا شهد على الموصى له لا يتهم فيها، حيث إنه لا يجر بشهادته عليهم نفعا ولا يدفع عنهم بها ضررا. والمؤلف هنا ذكر أنه ولا وصي ليتيمه، يعني لا تقبل شهادة الوصي ليتيمه، والصواب أنها تقبل. قال بعد ذلك: ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن، يعني أن من أراد أن يزكي ويعدل ويجرح لابد أن يكون ذكرا وأن يكون عارفا بالتزكية، لأنه يحتاج أن يكون مطلعا على أحوال الذي سيزكيه بمجاورته أو بمخالطته. أما المرأة كيف ستعدل الرجال وهي لا تخالط الرجال ولا اطلعت على أحوالهم؟ لكن يقال: يجوز أن تعدل النساء فيما تطلع عليه من أمور النساء، وفيما يجوز لها أن تشهد فيه من شهادات النساء كالرضاع والولادة والاستهلال، فيقول: نعم لا بأس من تعديل النساء في هذا الحال، وكذلك تجريح النساء لبعضهن البعض. أما أن يطلق أن المرأة تعدل وتجرح وهي غير عارفة بالتزكية ولا مطلعة على أحوال الرجال، فهنا لا يقبل تعديلها ولا تجريحها. ولهذا سنجد أن في بعض كتب الفقهاء لما ذكروا المرأة وأنها لا تعدل ولا تجرح قالوا: لأن الذي يعدل ويجرح هو الرجل الذكر الذي يكون عارفا بالتزكية ويكون مطلعا على أحوال المزكين، وكذلك يجاورهم ويخالطهم، قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا، ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد. يقصد بهذا ما يتعلق بالشهادة عند التزكية، كيف صيغتها وماذا يقول. فذكر رحمه الله أنه لا بد أن يقول بهذه الصيغة، إذا أراد أن يعدل شخصا يقول بهذه الصيغة. ماذا يقول؟ يقول عدل رضا. إذن هذه صفة التزكية عند المالكية. أما الأحناف قالوا إذا أراد رجل أن يزكي أحدا فإن الحاكم أو القاضي يرسل إلى هذا الرجل فيقول له: ماذا تعرف عن فلان؟ فإذا عرف أنه عدل كتب عنه عدل جائز الشهادة، وإن كان فاسقا سكت عن ذلك أو قال لا أعلم، وإن كان مجهول الحال كتب هو مستور الحال. إذن قالوا لا بد في صفة التزكية أن يرسل القاضي بورقة إلى هذا المعدل ويقول له: ماذا تعرف عن حال فلان وفلان؟ فيكتب في هذه الورقة وفي أسفلها: هو عدل جائز الشهادة. وإن كان غير ذلك كأن يكون فاسقا قالوا يسكت، لا يكتب فاسقا، يكفي أن يسكت أو يقول لا أعلم. أما إذا كان مجهول الحال عنده لا يعرفه، لا يعرف أنه عدل ولا يعرف أنه فاسق، قالوا يكتب مستور الحال. هذا مذهب الأحناف. أما المالكية فكما ذكر المؤلف عليه أن يكتب عدل رضا أو يقول عدل رضا. أما عند الشافعية فصفة التزكية أن القاضي أيضا يكتب اسم الشاهد ويبعثها إلى هذا المزكي فيسأله عن هذا الشاهد، بعد ذلك يحضر من يزكي الشاهد عند الحاكم ويزكي بمشافهة الحاكم، يشافه الحاكم ويقول له: نعم هذا فلان نحن نزكيه. ولا بد أن يأتي بلفظ الشهادة، إذا أراد أن يزكيه يقول: أنا أشهد أن فلانا كذا وكذا، كأن يقول جائز الشهادة أو عدل. لكن الشافعية يشترطون لفظ الشهادة وكذلك الحنابلة، فعندهم لا بد من لفظ الشهادة خلافا للأحناف والمالكية. قال بعد ذلك: وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير. هذا تكلمنا عنه وذكرنا أن الإمام مالك قد ذكر في الموطأ رحمه الله أنه يرى شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح، واستدل بأثر عبد الله بن الزبير الذي يرويه هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح، وذكر الإمام مالك أن هذا الأمر مجتمع عليه، لكنه يرى أنه لا بد أن نقبل شهادتهم إذا لم يفترقوا، فإذا افترقوا لا ينفع أن نقبل شهادتهم، أو دخل بينهم شخص كبير قد يفسد شهادتهم أو يلقنهم فلا نقبل شهادتهم، لأن المؤلف قال قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير. فعلى كل حال المسألة معروفة عند الفقهاء، ابن الزبير كان يجيز ويقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم، أما ابن عباس فكان يرد شهادة الصبيان ولا يراها، لأنه كان يرى أن الصبيان ممن لا نرتضي، فالصبي ليس برضي، والله عز وجل يقول: ممن ترضون من الشهداء. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ. انتقل بعد ذلك إلى الخلاف الذي يحصل بين البائع والمشتري. فإذا حصل خلاف بين البائع والمشتري في الثمن، فالبائع يقول الثمن كذا وكذا والمشتري يقول لا بل كذا وكذا، فما هو الحل؟ ذكر رحمه الله أنه يحلف، فإذا قبل البائع بأن المشتري يحلف فيحلف ويكون القول قول المشتري، فإن أبى البائع وأصر على أن القول قوله فهو كذلك يحلف، فيتحالفان ثم يتفاسخان ما معنى يتفاسخان؟ يعني هذا يأخذ بضاعته وهذا يأخذ ماله، وعلى هذا ينتهي الأمر. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم على هذا، يرون أن البائع والمشتري إذا اختلفا فيتحالفان ويتفاسخان. لماذا؟ قالوا للحديث المشهور، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا. وهذا ما قرره المؤلف، قال: استحلف البائع وهو رب السلعة، استحلف البائع، ومعروف أن البائع هو رب السلعة، وفي الحديث فهو ما يقول رب السلعة أو يتركا. فإذا قيل للبائع: ما قولك؟ فقال: أنا بعت له بمئة. فيقال للمشتري: هل هذا صحيح؟ فيقول: لا، بل أنا اشتريت بثمانين. فهذا يقول مئة وهذا يقول ثمانون. فهنا يقال للبائع: احلف وخذ، فإن أبى وكذلك المشتري أبى، نطلب أن هذا يحلف وهذا يحلف، ثم يتفاسخان، يعني هذا يأخذ بضاعته وهذا يأخذ ماله، وينفسخ البيع وينتهي الأمر على ذلك. والدليل هذا الحديث، وهو في سنن أبي داود وعند النسائي، وإن كان قد اختلف في هذا الحديث من حيث انقطاعه ووصله، إلا أن له شواهد، وقد صححه جمع من أهل العلم كالحاكم والبيهقي والذهبي وابن عبد البر، حتى إن ابن عبد الهادي رحمه الله قال إن هذا الحديث بمجموع طرقه له أصل، وذكر أنه حديث حسن يحتج به. وقد صحح هذا الحديث أيضا من العلماء الشيخ الألباني، وأطال في تخريجه رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. من الذي خالف في هذه المسألة؟ خالف الظاهرية، داود الظاهري ومن معه، يرون أن القول قول المشتري مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث حديث صحيح وقد جاء في الصحيح، لكن هذه الزيادة واليمين على من أنكر جاءت عند البيهقي في سننه، وإلا أصله في الصحيحين. ما هو وجه الشاهد للظاهرية؟ قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام جعل البينة على المدعي وهو البائع، فإن أقام البينة أخذ ما ادعاه، وإلا حلف المشتري وبرئ مما ادعاه البائع عليه. لكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يدعي حقا لنفسه، فالبائع يدعي ويقول: بعت لك بمئة، والمشتري يدعي ويقول: بل بعت بثمانين. فالبائع يدعي الزيادة، والمشتري يدعي وجوب تسليم السلعة عند أداء ما أقر به من الثمن، وهو 80 أو 70 أو إلى آخره. فالراجح هو قول الجماهير من أهل العلم لحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا. فما دام أن الحديث قد صح في ذلك فهذا هو الأصل يؤخذ به، كما أن كل واحد من المتبايعين يدعي، فهذا يدعي ما ينكر صاحبه، وهذا يدعي كذلك ما ينكر صاحبه. فالعدل أن نقيم بينهم اليمين، يتحالف، هذا ليس عنده بينة وهذا ليس عنده بينة، فيقال تحلفان لأنكما مستويان في دعواكما، فإذا تحالفا يتفاسخان وينتهي الأمر على ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما، وإن أقام بينتين قضي بأعدلهما، فإن استويا حلفا وكان بينهما. انتقل بعد ذلك أيضا عند خلاف المدعي والمدعى عليه، أو اثنان في أيديهما شيء، هذا قابض على هذا الشيء وكذلك الآخر قابض على هذا الشيء. فالأول يدعي أن هذا الشيء ملكه وهو قابض عليه، والآخر كذلك يدعي أن هذا الشيء ملكه وهو قابض عليه. إذن هما اثنان ومتداعيان في شيء بأيديهما. المؤلف يقول إذا حصل ذلك واختلف الاثنان في شيء بأيديهما حلفا، يقال هذا احلف أن هذا لك، ويقال للآخر أيضا احلف أن هذا لك. فإذا حلف الأول وحلف الثاني نأخذ هذا الشيء فنقسمه بينهما، فهذا له النصف وهذا له النصف، لأن هذا ليس له بينة وهذا كذلك ليس له بينة. فلما كان الأمر كذلك هذا يحلف وهذا يحلف ونقسمه بينهما. أما إذا حلف أحدهما والآخر لم يحلف فيقال القول قول من حلف مع يمينه، فيأخذ هذا. لماذا؟ لأنه حلف، أما الآخر امتنع من الحلف وقال أنا لا أحلف، فيقال له إذن هذا أحق بهذا الحق لأنه حلف. أما إذا حلف جميعا فنقسم هذا الشيء بينهما. طائفة من أهل العلم تنقل الاتفاق على ذلك، وممن نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. ماذا قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني؟ قال إذا تنازع رجلان في عين في أيديهما فادعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم تكن له بينة، حلف كل واحد منهما لصاحبه وجعلت بينهما نصفين لا نعلم في هذا خلافا. إذن ابن قدامة ينقل الاتفاق على أن كل واحد منهما يحلف ثم نقسم هذا الشيء بينهما نصفين. ما الدليل على ذلك؟ قالوا جاء في سنن أبي داود وكذلك عند ابن ماجه في سننه والنسائي في سننه من حديث أبي هريرة أن رجلين ادعيا دابة ولم تكن لهما بينة، فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يستهما على اليمين، أن يستهما على اليمين. وجاء من حديث أبي موسى الأشعري أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس لواحد منهما بينة فجعله بينهما عليه الصلاة والسلام، لأن هذين الرجلين كل واحد ويده على هذه المدعى علي المدعى بها، فهذا يقول هذه ملكي وهذا يقول كذلك هذه ملكي، وهذا يده عليها وهذا يده عليها، فكأن كل واحد له يد على نصفها، فكان القول قوله مع يمينه ويعطى نصف هذه العين، فكان هذا هو العدل. إذن هذه مسألة اتفق عليها العلماء ولا خلاف بينهم في أن هذا يحلف وهذا يحلف ثم تكون بينهما بالسوية. قال بعد ذلك وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته، أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك. هذا في الحقيقة باتفاق الأئمة الأربعة أن الإنسان لو شهد شهادة وبسبب هذه الشهادة هذا الرجل الذي شهد عليه غرم وخسر شيئا بسبب الشهادة لأنهم حكموا عليه، ثم هذا الشاهد بعد ذلك جاء واعترف وقال أنا شهدت شهادة زور، فالواجب أن هذا الشاهد يضمن هذا المال وهذه الخسارة وهذا الذي أتلف لأنه شهد شهادة زور. وقد ذكر المؤلف أن هذا هو قول أصحاب مالك، وفي الحقيقة هو مذهب الأئمة الأربعة أن الشاهد بسبب شهادته الزور يغرم ما أتلف بشهادته. قال بعد ذلك رحمه الله ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله.